إليه يرد علم الساعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سأله اليهود معجزين له، سأله الكفار، سأله مشرك مكة، بل وسأله واحد من أصحابه مرة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأجابه قائلا صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ أي شيء أعددته أنت لقيام الساعة؟ هذا هو ما تشغل بالك به، أن تعد نفسك لقيام الساعة لا أن تسأل عن موعدها، لأن معرفة ميعادها لا يقدم ولا يؤخر في نجاتك أو هلاكك، وإنما الذي يقدم ويؤخر هو العمل. يرد الله تبارك وتعالى على السائلين ويقول إليه يرد علم الساعة، إلى الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا يعلمها نبي مقرب ولا ملك، لا مخلوق لديه علم الساعة، الله عنده علم الساعة. إليه يرد علم الساعة أي علم وقتها ووقت قيامها، كما أن له علم أشياء كثير، منها وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فكما يرد إليه علم الساعة فكذلك ما تخرج من ثمرات من أكمامها، قراءة بالإفراد والجمع، وما تخرج من ثمرة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الأكمام الأوعية، جمع كمة أو جمع كم، جمع كم وكمة، الوعاء الذي يخرج منه الضلع، الوعاء الذي تخرج منه الزهرة، الوعاء الذي تخرج منه الثمرة، هذا الوعاء كجنين الأم. يخلق الله تبارك وتعالى الثمار داخل الأوعية ويصوره، فيعطيها المذاق ويعطيها اللون ويعطيها الغذاء ويعطيها الرائحة ويعطيها النفع والفائدة، كما يصوركم في الأرحام، دون آلة، دون جارحة، دون أداة، دون معاونة، دون مساعدة، بل إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى، أنثى الإنس، أنثى الحيوان، أنثى الجن، أنثى الحشرات، أنثى الطيور، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، بإذنه، بإرادتك، بعلمه الأزلي السابق، متى تحمل ولأي شيء تحمل ومتى تضع وأين تضع وكيف تضع، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وفق إرادته الأزلية وعلى مقتضى علمه الأزلي، دون تبديل أو تغيير ودون تقديم أو تأخير، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم، يعود الكلام عن الساعة، سألوا عن الساعة، علمها عند الله، يخرجها كما يخرج الثمرة من أكمامها، يخرجها كما يخرج الجنين من بطن أمه، من العدم إلى الوجود. ولكن التفكير والعمل يجب أن يكون لما هو حادث يوم الساعة، فربنا ينبئنا بما يحدث وببعض ما يحدث في يوم الساعة التي تسألون عن موعدها، فيقول ويوم يناديهم أين شركائي. هذا ما يجب أن تفكر فيه، هل أشركت بالله؟ هل أشركت مع الله؟ الشرك منه الجلي ومنه الخفي، أعاذنا الله وإياكم من جليه وخفيه. يوم يناديهم يوم القيامة ينادي ربنا تبارك وتعالى المشركين الذين أشركوا معه العباد، الأصنام والحجارة والأنبياء والملائكة والشياطين، ينادي أيضا الأصنام، ينادي من عبد من دونه في الأرض، ويوم يناديهم أين شركائي، سؤال توبيخ، سؤال تبكيت، سؤال لا نتيجة له إلا الهلاك. لأن الله تبارك وتعالى إذا سأل عذب، إذا سأل أهلك. إيه وربي طالما سأل هلك المسؤول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من نوقش الحساب هلك. وحين تسأله زوجك رضي الله عنه وتقول له يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك العرض، العرض فقط، عرض الأعمال، الحساب اليسير عرض الصحائف وعرض الأعمال فقط، ومن نوقش الحساب هلك. لأن السائل يريد أن يعلم، والمسؤول يجاوب بما يعلم، وربنا يعلم فلما يسأل. هل يريد أن يعلم؟ إذن سمعنا السؤال الإهلاك، الإهلاك. ولذا حين يقول الله تبارك وتعالى فلنسألنهم أي فلنعاقبنهم، لأن من نوقش الحساب هلك، هلك. إيه ورب يوم يناديهم أين شركائي، سؤال توبيخ وتبكيت آخره بأن قالوا حيث لا ينفع، أقروا حيث لا ينفع الإقرار، قالوا آذناك ما منا من شهيد. تبرأوا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وكذلك قال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فلتبرأ منكم، أو فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أتى الإقرار حيث لا ينفع الإقرار. قالوا آذناك أعلمناك، آذنه أعلمه، ومنه الأذان إعلام بوقت الصلاة. قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي ما منا أحد يشهد أن لك شريك، ما منا من أحد يشهد أنهم كانوا على حق. تبرأت الأصنام ونطقت كما أنطق الله كل شيء، ونطقت ونفخت الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. حتى المشركين، حتى المشركين يحلفون يكذبون على الله ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضل غاب، غاب، ضل انصرف ذهب ضاع. ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، كانوا يدعون الأصنام الأوثان، كانوا يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. أين هم الآن؟ في النار، وقودها الناس والحجارة، الحجارة التي كانوا يعبدونها. أين الأصنام؟ أين الأوثان؟ أين عزير الذين زعموا أنه ابن لله؟ أين المسيح الذين زعموا أنه ابن لله؟ أين كل هؤلاء؟ كل بشأنه مشغول. ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضاع منهم وغاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل في الدنيا. وظنوا المشركون، الظن يأتي بمعنى اليقين، ظنوا ما لهم من محيص، أيقنوا أن لا مهرب ولا نجاة. أو قد يأتي الظن هنا وفي هذا الموضع بالذات بمعنى أغلب الرأي، أغلب الرأي. ظنوا ما لهم من محيص أي توقعوا، وغلب عليهم الاعتقاد أنهم لا مهرب لهم، ولكن بقي فيهم بعض الأمل. من هنا ينادوا، ينادوا، ينادون ملائكة جهنم وينادون الخزنة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مرة يقولون، ومرة يقولون ربنا أخرجنا فإن عدنا فإن، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لا زال بقية من أمل. من هنا قد يكون كلمة الظن بمعنى أغلب رأي، أغلب الرأي، أغلب الرأي، غلب على اعتقادهم أنهم غير ناجين، لكن بقي الأمل. وظنوا ما لهم من محيص، المحيص المهرب، المحيص النجاة، حاصة يحيص حيصا ومحيصا. هرب هرب. هل لهم مهرب؟ اين اين اين؟ واذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اين وقد قيدوا في السلاسل والمقامع من ورائهم تزورهم ويساقون الى جهنم؟ اين المهرب واين المحيص؟ وقد احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. اين؟ ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ايها الاخ المسلم، تعرف الله في الشدة وفي الرخاء. يعرف الله في الرخاء، يعرفك الله في الشدة، يعرفه في الغنى، يعرفك في الفقر، يعرفه في الصحة، يعرفك في المرض. وذاك حال المسلم، يعرف الله تبارك وتعالى ويذكر الله على كل أحواله. والمسلم كخامة الزرع، النبات الطري اللين كخامة الزرع. المؤمن أينما جاءت الريح تفأتها من مشرق أو مغرب، تميل مع الريح ثم تعتدل ولا تصاب بشيء. أما الكافر فكالأرض الشجرة الغليظة، إذا جاءت الريح فصمتها. وكذلك الكافر. يقول الله تبارك وتعالى منبئا عن أحوال الكفار: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الإنسان هنا الكافر، الكافر، لأن المؤمن غير ذلك. المؤمن إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابته السراء شكر. إذا فالإنسان هنا هو الكافر، هو الذي لا يسأم من دعاء الخير، من طلب الخير، النعمة والولد والمال والجاه والصحة والتوسع وما إلى ذلك. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من طلب النعمة والجاه والمال. وإذا مسه الشر فيئوس قنوط. الشر الضر، المرض، الفقر، الحاجة، موت الأقارب وما إلى ذلك. يئوس قنوط. اليائس هو من انقطع رداؤه من الخير، ذاك هو اليائس. واليأس من أعمال القلوب. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا فالإنسان في هذه الآية هو الكافر نفسه، لأن اليائس هو الكافر. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الذي أصابه الضر، أصابه الشر، أصابه المرض، إذا هو يائس من روح الله، قانط من رحمة الله. يائس، يائس من رحمة الله تبارك وتعالى، يائس من إجابة الدعاء لو دعا لرفع الضر، وقنط من ذهاب الداء. اليأس من أعمال القلب، اليأس انقطاع الرداء والأمل من الخير. القلوب أن يظهر أثر اليأس على الصورة فتجده خاشعا ذليلا منكسرا، ذاك هو القلوب. أشد أنواع اليأس الذي إذا أصابه اليأس في قلبه واشتد يأسه ظهر أثر ذلك على جسده وعلى شكله وعلى صورته، أصبح مكتئبا بغيظا، ذاك هو القنوط. ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ذاك الإنسان الكافر ما يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة من الذوق، أصلا باللسان للتفريق بين المطعومات، ولكن الذوق يعبر به أيضا عن المحسوسات كالجلد وما إلى ذلك. فربنا تبارك وتعالى يقول: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. إذا فالرحمة والنعمة من الله وليس باستحقاقها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولئن أذقناه. إذا هو الفعال، هو الرحيم، هو المنعم. لئن أذقناه رحمة منا من فضل الله. والإنسان يتقلب بين العدل وبين الفضل. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، وكل من عند الله. إذا أصابك النعمة محض فضل من الله ليس باستحقاقك، وإن أصابك الضر لمعاصيك وشؤم معاصيك. العكس، فالإنسان يتقلب تيابية بين الفضل وبين العدل، وكل مؤمن يعلم ذلك. أما الكافر لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، والتعبير بالمس تعبير يدل على أن الله لطيف بأبائه، حتى الضر مجرد مس، وأما الرحمة فهي السابقة والنعمة الشاملة، فيها الذوق، فيها الذوق. والفرق بين الذوق والمس أن الذوق استشعار واستمتاع بالنعم، إذا فنعم الله لا تعد ولا تحصى. وصدق ربي حيث يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن أخطأت وأذنبت 100 ذنب عفى الله عن 99 ذنبا وآخذك على ذنب واحد، يعفو عن كثير. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن الكافر، لا يقولن هذا لي. النعمة التي جاءت التوسعة الفرج الشفاء الجاه، لا يقولن هذا لي، أي هذا باستحقاقي له، أنا أستحق بعمله. أو لا يقولن هذا لي، أي دائم لا يزول، كالذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه فقال ما أظن أن تفيد هذه آفاته. يعتقد ذو الجاه أن جاهه دائم، ويعتقد ذو المال أن ماله دائم، ويأتي عليه اليوم فيقول هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالي. فإن أصابته الرحمة والنعمة قال هذا لي دائم لا يزول، هذا باستحقاق بعمل. أو يقول أوتيته على علم عندي كما قال آخرون، بعمله بكسبي بعرقي بكفاحي بذكائي بعلمي، لا يقولن هذا لي. ليس هذا فقط، بل ينكر البعث استمتاعا بالدنيا عبدا من لذائذها وشهواتها، فيقول وما أظن الساعة قائمة. أيضا لا يعتقد في قيام الساعة. ولئن رددت إلى ربي، إن حدث الرد، إن حدث الرجوع، إذا فهو متوهم، هو لا يعتقد في قيام الساعة. ويفترض إذا كان قيام الساعة حق، وإذا كان ما يزعمه محمد حق، وأن البعث آت، وأن الساعة لا ريب فيها، لئن رجعت إلى ربي بالبعث إن لي عنده للحسن. التألي على الله، يعتقد أنه كما أحسن إليه في الدنيا لابد أن يحسن إليه يوم القيامة. هذا فقير وهو غني، فأعتقد أن غناه في استحقاقه، ولا بد ان يحشر يوم القيامه غنيا ويحشر الفقير فقيرا. فلما حرم الله هذا من المال في الدنيا اذا فقد غضب عليه، يحشر يوم القيامه فقيرا. يحشر العبد عبد والحر حر، العبد عبد والسيد سيد، وهكذا. اعتقاد خاطئ جاهل سفيه. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى الجنه التي يزعمونها كما يقول. فيرد الله تبارك وتعالى عليه ويقول فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. إذن فهؤلاء هم الكفار، لأن الله فضحهم وفضح وصفهم. هذا الإنسان الذي إذا مسه الشر ذو دعاء عريض أو يئوس قنوط لا يسأل من دعاء الخير، جاءت النعمة بعد الضراء قال هذا لي، ظن أن الساعة لا تقوم، ظن أن له عند الله الحسنى، هذا هو الكافر. لأن الله تبارك وتعالى يقول فلننبئن الذين كفروا بما عملوا وطالما أنبأهم فقد أخذهم إن أخذه أليم شديد. نعم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ كما أذاقهم النعمة في الدنيا فبطروا وكفروا وأشروا ليذيقهم يوم القيامة. وهو قسم من الله, أقسم الله تبارك وتعالى بقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أيها الأخ المسلم, الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء, دار امتحان, ليست دار جزاء. الآخرة هي دار الجزاء, الدنيا عمل ولا جزاء, الآخرة جزاء ونعمة. ربنا تبارك وتعالى يبتلي العباد ويمتحن العباد في هذه الدنيا بالمحن والإحن, يمتحنهم بالنعم, يمتحنهم بالمنع والمنح, يمتحنهم بالبسط والعطاء. ربنا يمتحن الناس بالخير وبالشر. ربنا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا فالغنى ابتلاء والفقر ابتلاء, الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء, الجاه ابتلاء والعدام الجاه ابتلاء, ثم الرجوع إلى الله فيحاسب ويجازي الصابرين بصبرهم والعاصين بمعصيتهم يوم الدين, يوم الجزاء, يوم الفضيحة, يوم التغابن, يوم يرفع ناس ويقصد ناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار, وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. نعم, إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيأتي وصف آخر للكفار, يقول الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وصف آخر لهؤلاء الذين إذا أنعم الله عليهم نسوا المنعم ونسبوا النعمة لأنفسهم, قالوا أوتينا هذا بعلمنا بجهدنا بعرقنا بعملنا بذكائنا, أعرض أضغطوا النعمة. وصدق الصادق المصدوق حيث يقول ويدعو ويبتلو إلى الله تبارك وتعالى معلما إيانا, اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني وأعوذ بك من فقر ينسيني. نعم, إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الله, أعرض عن المنعم, جاءته النعمة فأذهلت عن اليد التي امتدت بها يد الله, جاءته النعمة فطغى فتجبر فتكبر, أصبح ذو جاه فظلم واستكبر, جاءه المال فشح ودخل ولم يعطي الفقراء ولم يخرج حق الفقراء من ماله, يطغى يطغى بشبابه, يطغى بصحته, بفتوته, بجاهه, بماله. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الطريق المستقيم, أعرض عن سلوك سبيل رضوان الله, أعرض عن الله ونأى أو وناء ترى أعرض وناء بجانبه, نأى بجانبه ابتعد, نأى ينأى ابتعد بجانبه مجاز عن نفسه وذاته. وكأن الله يشبه هذا الكافر المعرض أن الله إذا أنعم عليه لم ينتبه إلى أنه ولد عاريا لا يملك شيئا, أعمى وأصم وغير عاقل. فالطفل إذا ولد لا يرى ولا يسمع ولا يعقل, ثم يسمع ثم يبصر ثم يعقل ثم يمشي عدلا بعد أن كان يحمل, إذا به يحمل ثم يمشي. من أين جئت بالمال؟ من أين جئت بالجاه؟ من أين جئت بكل شيء؟ لو أنت الذي جئت به فكن حريصا على أن تأخذه معك إن كنت صادقا, لأنك أنت الذي جئت بهذا فلما لا تأخذه معك حين تموت إذا أنت لا تملكه, بدليل أنك تخرج منها عاريا كما دخلت اليه. اذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، واذا مسه الشر فذو دعاء عريض، دعاء كثير العريض والطويل. العرب تعبر بالعرض والطول عن الكسرة، ويقولون اطال في الكلام واعرض في الدعاء. فذو دعاء عريض يدعو ويلجأ، دعاء المضطر ويذكر الله تبارك وتعالى ويدعوه اناء الليل واناء النهار حتى يصرف عنه الشر. فاذا جاءته النعمة نسي ما كان يدعو اليه من قبل. اذا انعمنا للانسان اعرض وناى بجانبه، واذا مسه الشر فذو دعاء عظيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى محذرا ومهددا: قل ارايتم يا معشر قريش، يا من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به، من اضل ممن هو في شقاق بعيد؟ والكلام على وزن افعالهم واعتقادهم. منذ قليل انبئنا بالقائل: ولئن رجعت الى ربي يفترض. اذا فهو في شك، احتمال الرجوع عدم. ان حدث ورجع لي عنده الحسن. فالكلام من هذا المدخل من هذا الباب: إن كان من عند الله، هذا هو القرآن بين أيديه، يدعو محمد بن عبد الله أنه من عند الله. فأنت بين أمرين: أن يكون من عند الله أو أن يكون ليس من عندك. ها أنت كفرت به دون تذكر، دون تأمل، دون إعمال للعقل، حيث وضعوا أصابعهم في آذانهم وقالوا كما أنبئنا في نفس الصورة: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوه. إذا فقد كفروا من غير تأمل، كفروا من غير سماع. فالكلام معهم بافتراض. إذا افترضنا أن هذا القرآن صدق وحق، ما النتيجة؟ كما افترضت أن البعث إذا حدث كانت لك الحسن، لما لم تفترض أن القرآن قد يكون من عند الله؟ ستسمع وتتأمل وتتدبر حتى تهدأ. جاءك رجل يزعم أنه رسول، أنت تعرف صدقه، أنت تعرف أمانته، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. اسمع له، اسمع وتأمل وتدبر، حتى إن كفرت بعد السماع كفرت ومعك حجة، إن كانت لك حجة. أما أن تكفر بغير أن تسمع فذاك هو الجهل المحض. فربنا تبارك وتعالى يقول لهم، منتهى الرحمة من الله ومنتهى الاستدراج أيضا وإلزامهم الحجة أيضا: قل أرأيت إن كان من عند الله هذا الكتاب وهذا القرآن، إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل منكم أيها الكافرون بهذا الكتاب؟ وبدلا من أن يأتي بالضمير جاء بالصفة، وصفهم ووصف جدلهم وشقاقهم، فقال بدلا من ان يقول كمقتضى الكلام فمن اضل منكم، قال فمن اضل ممن هو في شقاق بعيد. اذا افتقدوا وصفهم بانهم في شقاق بعيد، جدل ومراق وتكذيب وبعد عن الحق وضلال وسفاهة وجهلة، لا اعمال للعقل ولا للبصر ولا للسمع ولا لاي شيء. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به، من اضل ممن كفر به؟ الكلام لهم، مقتضى الكلام من اضل منكم، فقال من اضل ممن هو في شقاق بعيد، ليبين شقاقهم وبعدهم عن الطريق المستقيم. ثم يتوعد ربنا تبارك وتعالى وينذر ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. العلماء قالوا في هذه الآية، علماء السلف قالوا في هذه الآية: الآيات هي ما حدث للأمم الخالية من إهلاك وتدمير، والآفاق جمع أفق وأفق، إذا سيريهم ربنا الآيات إهلاك الأمم تلك بيوتهم خاوية بما ظلم تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هذه هي الآيات التي يريهم ربنا تبارك وتعالى إياها. وفي أنفسهم بالمرض والبلاء والهزيمة في بدر وفتوح المسلمين والفتوحات وما إلى ذلك. قال بعضهم هذا، وقال بعضهم بل الآيات في الآفاق وفي أنفسهم هو افتتاح البلاد، انتشار الإسلام، ارتفاع راية الإسلام في أنفسهم بتسليط ضعفائهم على أقويائهم وعبيدهم على أسيادهم وما إلى ذلك. وقال بعضهم وهؤلاء أقرب إلى الصواب الآيات في الأفاق وفي أنفسهم. الأفاق الأقطار، أقطار السماوات والأرض، الرياح، الصواعق، المطر، الأنهار، البحار، الأشجار، الثمار، الشمس، الليل، النهار، القمر، النجوم، المجرات، الكواكب، الأفلاك، العالم الممتد المترامي الذي لا نهاية له رغم علومهم ورغم تلسكوباتهم ورغم مناظيرهم ورغم كل ما وصلوا إليه من علوم فوق الخيال. علم الله أوسع وملك الله أكبر وأرحم. سنريه آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. علم الأجنة، علم التشريح، المعجزة الخالدة، معجزة الإنسان، علماء الطب والتشريح والأجنة وكل هؤلاء العلماء الذين يبحثون في جسد الإنسان وفي جسم يقولون بإقرارهم واعترافهم نحن لا نعلم عن أسرار هذا الجسم إلا 10%، وتسعون بالمئة من جسم الإنسان سر مغلق، أعمال المخ، أعمال الذاكرة. كيف تأكل وتشرب من مدخل واحد؟ فإذا خرجت الفضلات خرجت من مخرجين، مخرج من أكل ومخرج من ماء. أنت تأكل وتشرب من مدخل واحد، من الذي فرح فأخرج هذا من ذاك المخرج وأخرج هذا من ذاك المخرج؟ هل لك سلطان على ذلك؟ كيف تحدث الشهوة، شهوة الطعام؟ كيف يحدث الجوع؟ من أين تعلم أن المعدة قد أصبحت خاوية؟ من أين تعلم أن الجسد محتاج للماء؟ من أين تعلم أنك محتاج للملح؟ فإذا بك تشتهي الملح من الطعام أو المالح من الأشياء، وتارة تشتهي الحلوة من الأشياء. إذا فالجسم محتاج للسكر، الجسم محتاج للملح، الجسم محتاج لماء، كل محتاج الجسم لشيء. إذا بك تشعر بشهوة لهذا الشيء حتى الدماء. فإن كنت عادما أيما لا مرأة لك، جاءت في منامك فأخرج منك ما زاد عن حاجتك. سبحان الله. كيف بقطرتي ماء؟ العين ما هي إلا ماء، العيون ماء، قطرة قطرة ماء، قطرتين في وجهك من الماء ترى بهم ما بين السماء والأرض. كل هذه الأشياء كيف تحفظ الأشكال؟ كيف تحفظ الروائح؟ فإذا شممت رائحة قد شممتها من قبل عرفت أي رائحة هذه. كيف تحفظ الأسماء؟ أين تحتفل المعلومات؟ ألوف الكتب قرأت وإذا بها في ذاكرتك، بل أنت تغمض عينيك وتأتي بما شئت من خيالات أو مناظر أو أشكال أو حوادث أو أصوات أو روائح بخيالك تأتي بها فتتخيل واقعة وأنت مغمض العينين. كيف؟ أين تذهب في منامك؟ ما هذه الأحلام؟ ومن يأتيك بها؟ كيف تسافر هذه الأقطار والمسافات؟ وكيف تجتمع وتلقى أناس وتتكلم وتسمع في منامك وأنت نائم؟ كيف تتنفس؟ هذا النفس بغير إرادة، دقات القلب، أهي كالتقلب من جنب إلى جنب؟ كيف ترتفع الحجار الحاد؟ كيف تعمل الأمعاء؟ كيف تعمل المعدة؟ وأنت تضع في المعدة وتحفظ في المعدة أصناف وأصناف من الطعام، بعضها يحتاج لنضجه ساعة وبعضها يحتاج للنبه الى ساعتين. انت اذا جئت باصناف الطعام المختلف ووضعتها في اناء واحد على منقد واحد فسد الاكل. فسد الطعام؟ لابد ان تضع البصل اولا ثم الطماطم ثم السمن ثم تسخن بعد ذلك اللحم ثم تسخن بعد ذلك كذا ترتيب حتى يصبح الطعام غضا طريا صالحا للاكل. اما في معدتك فانت تقذف اليها بالسائل والجامد والناشف والطري والقديم والمالح والحلو كله في وقت واحد، فاذا بها تفرز وتطبخ وتخدم وتسجد لكل جنس ولكل نوع ما يلائمه من عصائر عظيمة. وهكذا ثم تنتقل هذه الشحنة من الغذاء الى مكان اخر الى مكان ثالث وهكذا وتتشعر. وكبد ومرارة وقلب ورئة وطحال وكذا وكذا وكذا اشياء واشياء واصناف سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، ان الله حق، ان محمد صلى الله عليه وسلم حق، ان الاسلام حق، ان التوحيد حق. هذا ما اخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة حق، فقد اخبرنا بامور سوف تأتي من بعدنا، ان الاسلام حق، ان التوحيد حق، ان محمد حق، ان الله حق. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ بلى كفى، كفى بالله شهيد. ربنا تبارك وتعالى يطمئن حبيبه ويطمئن المؤمنين يطمئنهم ويقول اليس الله تبارك وتعالى بكاف؟ بلى هو كاف، كفى بالله شهيد، شهيد على اعمالهم، شهيد على كفرهم، شهيد على تكذيبهم، شهيد على عصيان العاصي فيرتدع فيرتدع، شهيد على كل شيء. وطالما كان شاهدا ومشاهدا وعالما وحاضرا، لان الشهيد بمعنى المشاهد والشهيد بمعنى الحاضر والشهيد بمعنى العالم، طالما كان بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فلا بد ان يحقق وعده. سنريهم اياتنا في الافاق، نعم، لان الله على كل شيء شهيد. وطالما قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يبين لهم انه الحق، لا بد ان يتحقق هذا لان الله على كل شيء شهيد. اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد؟ الا كلمه تنبيه جذب للاسرع وتنبيه الناس ولكل من يعقل ويسمع، الا انهم في مرية من لقاء ربهم. المرية والمرية الشك. الا انهم في مرية من لقاء ربهم هم شاكون في البعث، شاكون في لقاء الله. ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق من العدم، وطالما قدر على الانشاء فهو قادر على الاعادة بعد الاثناء، لكنهم لا يعقل. الا انهم في مرية من لقاء ربهم، الا انه بكل شيء محيط. الاحاطة، احاطة علم، احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. الاحاطة بالقدرة، فلا مهرب ولا منجا ولا ندى، لا يخرج الانسان. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، اذا فالخلق اسرى في ملكه. اين المهرب؟ اين النجاة؟ اين المحيص؟ الا انه بكل شيء محيط بعلمه وبقدرته. وطالما كان محيطا بكل شيء فلن يفلت منه شيء، لا يشذ عن علمه مدرك، ولا يشذ ولا يعدم عن علمه مفعول. ايها الاخ المسلم، جاءت كلمة محيط في القرآن دائما في مجال الوعيد، واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه. الاحاطة في اللغة هي محاصرة المحاطبة من كل جانب، ثم استئصال، ثم استئصال ما أحيط به. فحين أقول الله تبارك وتعالى أنه محيط، يشعرك بأن ما أحاط به الله كله في قبضته، في قهره، في قهره وفي قدرته، إن شاء أهلك وإن شاء أقام وإن شاء هدم، إن شاء عزت وإن شاء رحم، إن شاء غفر وإن شاء آسف. أيها الأخ المسلم، هؤلاء في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط بهم والله محيط بما يعملون. أيها الأخ المسلم، الإيمان بالله أكبر نعمة. الإيمان بالله يكفي أن تعلم أن في يوم القيامة، وإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وبدأت الشفاعة، شفاعة المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة الأنبياء والأولياء والعلماء، وشفاعة الصالحين في إخراج بعض العصاة من النار. فإذا انتهت شفاعة الشافعين، نادى الملك الله تبارك وتعالى لملائكته، نادى الملائكة وقال: يا ملائكتي، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلق فيها إلا من سبق عليه القول، الشك والكفر. أيها الأخ المسلم، ينادي ربنا تبارك وتعالى برحمته الواسعة في ملائكته: يا ملائكتي، أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خاصني في مقام.